بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان القبر عذابه ونعيمه، لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأثني عليه الخير كله، وأشكره جل وعلا الذي هيأ هذا اللقاء بكم في هذا البيت من بيوته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعتم أيها الإخوة الكرام، حديثنا بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع المهم عن القبر عذابه ونعيمه. وقد نبه علماء الأمة إلى ما ينبغي من الإيمان بهذه المسألة، لأنها من المسائل التي تندرج فيما ينبغي أن يعتقده الإنسان، حيث جاءت نصوص الكتاب والسنة مبينة لهذه المسألة أيما بيان، لأن بعض الناس ربما عارض هذه المسألة بشيء من عقله، يقول أنا لا أرى في القبور لو حفرناها أثراً لعذاب ولا نعيم. لكن من المقرر عند أهل السنة والجماعة، بل وعند عامة أهل الإسلام، أن أمور الغيب التي أخفاها الله علينا وجاءت بها النصوص المبينة لها يجب الإيمان بها إجمالاً وتفصيلاً، إجمالاً فيما فيه الإجمال وتفصيلاً فيما فيه التفصيل. وقد وصف الله تعالى عباده المؤمنين فقال الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب من لازم إيمان العبد بربه جل وعلا. وما يتعلق بالقبر عذابه ونعيمه يندرج أيضاً في هذه المسألة، لأنه من أمور الغيب، وليس لنا سبيل إلى معرفة ما يتعلق بها إلا من خلال النظر فيما جاء في نصوص الكتاب والسنة. ومن هذا الباب، فإن من المهم على كل مسلم ومسلمة العناية بهذه المسألة، أن يعرف ما يجب عليه الإيمان به في هذا الباب، لأنه من الإيمان أيضاً باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان التي جاء بيانها وتفصيلها في كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر والحياة البرزخية وما يكون فيها من أمور أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. أيضاً ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه المسألة، لأنها مسألة عظيمة من جهة أسباب العذاب وأسباب النجاة، أسباب عذاب القبر وأسباب النجاة من عذاب القبر، وما يؤول بالإنسان لأن يكون منعماً في القبور. لأنه كما قال أخونا الفاضل في تقدمة هذه القبور، وإن كان ظاهرها الحجارة والتراب والحصباء، لكن لله كم فيها من منعم وكم فيها من معذب، فإنها وإن كانت ظاهرها هذا الذي نراه من تراب وحصبة، لكن في بعضها من أنواع النعيم والحبرة والسرور ما لا يخطر على بال، وفي بعضها من أنواع الحسرات وصنوف العذاب والنكال ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولأجل ذلك كان الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا شهد القبر وحضر عند قبر أحد من الناس بكى حتى يخضل لحيته حتى يبل لحيته. فقيل له: يا أمير المؤمنين، يذكر الموت وتذكر الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر القبر فتبكي؟ فقال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فقد نجا، وإن هلك فيه فما بعده أشد وأنكى، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وفي سياق حديثنا عن هذه المسألة نذكر أولاً بعض الآيات الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، ثم نذكر بعض النصوص من السنة المطهرة المثبتة لعذاب القبر ونعيمه، ثم نشير إلى شيء مما ذكره العلماء في هذا الباب من جهة تقريرهم للقبر لعذاب القبر ونعيمه في مصنفات العقيدة، ثم الإشارة إلى الأسباب عذاب القبر، ثم الإشارة إلى الأسباب النجاة من عذاب القبر، وما يتضمن هذا بإذن الله من بعض الفوائد والمسائل. أولاً، قد دل كتاب ربنا جل وعلا على ثبوت عذاب القبر. يقول الله جل وعلا عن فرعون ومن تبعه: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدواً وعشيا، النار يعرضون عليها غدواً وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد أخبر الله تعالى بما حاق بفرعون ومن تبعه من سوء العذاب، وذلك بأن أغرقه الله ومن معه. ثم ما آلوا إليه من العذاب كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالأجساد إلى الغرق والأرواح إلى الحرق. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في كل صباح وكل مساء يعرضون على النار عرض تعذيب، عرضا يعذبون من خلاله. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني في نار الجحيم والعياذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. فدلت هذه الآية على ثبوت عذاب القبر. وأيضا من الأدلة قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فدلت هذه الآية كما ذكر جمع من المفسرين على أن الذين ظلموا من الكفار ومن على طريقهم لهم عذاب دون ذلك، والمراد بهذا العذاب هو عذاب القبر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، حيث ينالهم من عذاب القبر الذي يوافونه قبل العذاب في الدار الآخرة. ومن الأدلة من السنة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذاب القبر حق. عذاب القبر حق، يعني أنه أمر ثابت ومتقرر وواقع. وثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت، فقد ذكرت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، يعني أن العبد يفتن في قبره، وذلك من خلال السؤال، كما جاء في الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن العبد يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن كان مؤمنا ثبت وأجاب، وإن كان معرضا زاغ وهلك والعياذ بالله. وثبت في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على بغلة أو على راحلة له، قال فجالت به بغلته، يعني أنها انحرفت به حتى كادت أن توقعه. قال زيد: وكنا قد مررنا بحائط من الحيطان أو من الحوائط بالمدينة، يعني ببستان مروا بجانبه، وكان بجانب هذا البستان ستة أقبر أو خمسة أو أربعة كما قال زيد. قال فحاصت به هذه الدابة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن تسقطه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الأقبر؟ هذه قبور من؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قبور لأناس ماتوا في الشرك، إنها قبور لأناس ماتوا في الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأقبر صوت عذابهم والعياذ بالله. وهذا الصوت أسمعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس كل أحد يسمع ما يكون من عذاب القبر لأهل القبور أو نعيمه. نعم، قد يقع هذا في بعض الأحيان لبعض الناس، قد يقع في بعض الأحيان لبعض الناس أنه مثلا يشم رائحة طيبة زاكية تنبعث من قبر معين، هذا دليل أو قرينة يستأنس بها على أن صاحب القبر أنه إن شاء الله على خير. وقد روى الحافظ بن عبد البر رحمه الله وغيره، ذكر قصة أن عددا من الأشخاص كانوا مسافرين فمروا بقرية، فلما أشرفوا عليها كان وقت الغروب وقت الليل، فسمعوا نهيقا ينبعث من نهيق حمار ينبعث من المقبرة. فلما دخلوا على أهل هذه القرية وضيفوهم كأنهم أنكروا عليهم: كيف تمكنون الدواب من قبور المسلمين؟ لماذا لا تصنون المقبرة من دخول الحمير والدواب ونحو ذلك؟ فقالوا: ما كان بالمقبرة من دابة، وما كان بها من حمار، ولكنه قبر لشاب كانت أمه تناديه، فكان يرد عليها إذا نادته: انهقي نهيق الحمار. فلما مات قالوا: صرنا نسمع من قبره كل مساء هذا الصوت. وهذا دليل أو شاهد وقرينة على أن العقوق عاقبته وخيمة، وقد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة. المقصود أنه ربما سمع بعض الناس أو رأى أو شاهد شيء مما يدل على عذاب القبر أو نعيمه. ومما جاء في هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، أن رجلا من النباشين كانوا متقدمين بشدة الفقر، يأتي بعض السراق الحرامية سارق يذهب إلى المقبرة فينظر القبر الرطب فينبشه يحفره ثم يأخذ الكفن يبيعه أو يستفيد منه. يقول: فكان هذا النباش قد حفر قبرا يوما، فلما أزاح اللبن عن اللحد قال: لهبه من نفح نار خرجت عليه من داخل القبر حتى أثرت في وجهه احترق، فكان بعض الناس يسأله عن هذا الحريق فيحدثه بهذه الواقعة. وجاء أيضا ذكر ابن كثير أن رجلا من هؤلاء النباشين سئل عن توبته وقد ترك هذا العمل، قال إني أزحت لبنا في مقبرة عن ميت فوجدت أن جسده قد سمر بالمسامير الملتهبة، نعوذ بالله من ذلك. فالمقصود أنه قد يقع لبعض الناس رؤية شيء من هذا، وأيضا قد يرى ويشاهد بعض الدلائل التي تدل على أن صاحب هذا القبر أنه من أهل الخير والصلاح. ولهذا يقول كما ثبت في صحيح البخاري جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما يقول إن أباه لما دفن وكان قد استشهد رضي الله عنه في معركة أحد، فكانوا لكثرة القتلى وقلة القبور وشدة المؤونة في إعداد القبور والموتى كانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد. يقول جابر فما طابت نفسي أن أترك والدي في قبر واحد مع اثنين آخرين معه، فبعد أشهر عمد إلى استخراج والده، استخراج جسده ليدفنه في قبر وحده. قل فلما حفرت وجدته كأنه مات الساعة، يقول وجدته كأنه مات لتوه للحظته، جسده غض ورطب. يقول حتى إنه يعني أباه كان قد وضع يده للجرح الذي على أذنه، كان قد مات وقد وضع يده على جرح في أذنه. يقول فذهبت لي، يقول عمدت إلى أن أمد يده حتى تكون مستقيمة ففار جرحه بالدم. وهذا دليل إكرام الله تعالى لبعض عباده، يقول فأعدت يده إلى حيث كانت. ونحن نعلم تعلمون جميعا أن هذه الخاصية وهذه الميزة وهذه الخصوصية هي للأنبياء والرسل، أن الأرض لا تأكل أجسادهم، لكن قد يكون هذا لبعض الصالحين ويكون كرامة من الله لهم. وقد جاء في بعض الكتب أنهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يحفرون فوجدوا جسدا رطبا فحدثوا أنه جسد الشاب الذي جاءت قصته في سورة البروج، الشاب الذي قتله الملك بسهمه، وقصته معروفة ومشهورة. بالإمكان مراجعة تفسير ابن كثير عند هذه السورة، قتل أصحاب الأخدود، والقصة في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. المقصود أنه قد يقع في بعض الأحيان أن يشاهد الناس شيئا من هذا، لكن هذا ليس بلازم دائما ولا يجزم بما يشاهد وما يرى. ولهذا بعض الناس يظن خطأ أن القبر إذا نبتت عليه شجرة أو نبت عليه شيء من العشب دل على صلاح صاحبه، هذا غير صحيح لأنه لم يدل عليه دليل. ستأتي إشارة لشيء من هذا بعد قليل بإذن الله تعالى. أيضا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع. من يذكر لنا هذه الأربع من الأخوان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد في الصلاة في آخرها فليتعوذ بالله من أربع. ذكر الآية الكريم؟ نعم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هكذا ثبت في صحيح مسلم. بل يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء أن نقوله إذا فرغ أحدنا من التشهد، قال كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول هذا الدعاء. بل إن أحد التابعين كما ثبت في صحيح مسلم في مقدمته سأل ابنه يوما: صليت؟ قال: نعم. قال: بما دعوت في آخر صلاتك؟ قال: لم أدعو بشيء، لما قلت التشهد فرغت. قال: ألم تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره؟ قال: لم أدعو به. قال: أعد صلاتك. كأنه يرى أنه من واجبات الصلاة أو من أركانها، وهذا على سبيل المبالغة، هو ليس من واجبات الصلاة ولكن سنة، سنة أن يدعو بهذا الدعاء. تقدر تعيد لنا يا أخي؟ كما نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. تذكره؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربعة أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يتعوذوا بالله منها. تذكر يا أخي؟ يعني اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أحسنت، بارك الله فيك. أنا أعلم أنكم تحفظونه جميعا، لكن تطبيقا لهذا الهدي منه عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس: يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. يقال هذا إذا فرغ الإنسان من التشهد قبل السلام يدعو به. أيضا مما قال العلماء في هذا الباب، يقول الحافظ الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله في العقيدة الطحاوية التي تقبلها أهل العلماء وارتضوها، يقول: إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر لمن كان له أهلا، يؤمنون بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وأيضا يؤمنون بسؤال منكر ونكير عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليه. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أسأل الله يجعل قبورنا وإخواننا المسلمين من رياض الجنة. وقد ثبت في الصحيحين والمسند والسنن والمعاجم حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل روي في هذه الكتب مطولا ومختصرا. يقول البراء بن عازب الصحابي الجليل رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. القبر اللحد فيه كيف يكون؟ إذا حفر القبر بقدر قامة الرجل، يعني قرابة متر أو يزيد، انتهى الآن، حفرة مستطيلة. اللحد يكون أنه في جهة القبلة يحفر حفرة يدخل فيها الميت، هذا هو اللحد كما هو معلوم. يقول: فانتهينا للقبر ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يعني منصتين، حتى لو أن طيرا مر وقع على رؤوسهم لشدة إنصاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام قد جلس جلسة الحزين على فقد صاحبه، وكل وعلى فقد صاحبه، وتأثرا بهذا الموقف في المقبرة. قال: فأخذ عودا ينكت به في الأرض. عادة الإنسان صار مهموم تجد يفعل أشياء معينة يعني لا يخطط لها في ذهنه، تجد بعض الناس مثلا يمسك قلم ويكتب أشياء ما يحيط بها، معه عود ينكت به في الأرض، يعني يخط به على الأرض أو نحو من ذلك. ثم رفع بصره إلى السماء وخفض، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد الفاجر، وفي رواية الكافر، وفي رواية المنافق، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني آخر لحظات الحياة، في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، هذه اللحظات العصيبة التي هي أعصى وأشد وأحلك وأخطر مرحلة يمر بها الإنسان، لأنها الآن سيتحدد بناء على ما مضى مصيره في الحياة الباقية التي لم قضى لها ولا زوال. وهذه كما قال السلف: ما خاف السلف من شيء وما فجعوا ولا حزنوا لشيء كخوفهم من الختام. إن هذه الخاتمة الآن، نسأل الله يحسن ختامنا جميعا. قال: إن العبد الفاجر أو الكافر أو المنافق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة، ثم ذكر من وصفهم وأنهم معهم، قال: كفن من كفن الجنة، عفوا، قال: كفن من النار وحنوط من النار. الحنوط هو الذي يجعل مع الميت. قال: فيجلسون منه مد البصر. الميت يراهم جمع من الملائكة ومعهم ملك الموت عليه السلام، يأتي ملك الموت إلى هذه الروح، فيأتي إليه ملك الموت فيستخرج روحه. جاء في حديث آخر أن هذا المحتضر يرى مكانه من الجنة أو النار، فإن كان فاجرا أو كافرا أو منافقا رأى مكانه من النار ويعلم أنه من أهل النار، فحينئذ هذه الروح تتشبث بالجسد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يستخرجها ملك الموت من تحت العصب واللحم والعظم. لهذا بعض الموتى ربما ظهرت عليه أشياء عجيبة وغريبة. يقول أحد الناس: كان بجانب شخص في سيارة فإذا به يتشنج، تشنجت رجلاه وحست منه بشدة، فنظرت إليه فإذا به يحتضن بدون مقدمات، نزل به الموت. يقول: إن المقعدة السيارة انكسرت من مكانها لشدة ما كان يضغط. ولهذا قال العلماء: لو أن الميت قدر على أنه يهرب ما أدركه أحد، لو قدر أنه يصرخ لأسمع إلى مدى بعيد، لكن حيل بينه لأن القوة تخور، القوة تضعف. نسأل الله حسن الختام. قال: فيستخرجها، فإذا استخرجها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها، يعني الملائكة الذين معه، في هذا الكفن من النار والحنوط من النار، فيصعدون بها إلى السماء. قال: فيخرج منه كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض. فيقال: ريح من هذه الريح الخبيثة؟ فيقال: هذه ريح فلان بن فلان، بأخبث أسمائه التي كان يعرف بها في الدنيا. فحينئذ يستفتح له فلا يفتح، ثم يرمى بهذه الروح من على علو. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد هذه الروح إلى الجسد، فحينئذ يأتيه منكر ونكير، الملكان اللذان وكلا بسؤال الأموات في قبورهم. قال: فيجلسانه حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه. وجاء جاء في الحديث قبل سؤال منكر ونكير أنه يتلاءم عليه القبر وتلتقي عليه جدران حتى تختلف أضلاعه، حتى تلتقي أضلاعه. ثم يسأله منكر ونكير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقولون. فيقال له: لا دريت ولا تليت، يعني لا تعلمت ولا تبعت أحدا يعلمك أو تتعلم. فيضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. ثم يأتيه، وفي رواية يمثل له رجل كره المنظر، كره الريح، كره الثياب، فيقول له: من أنت؟ بشرك الله بالشر، فوجهك يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيرى ما فيها من النعيم، فيقال له: هذا مكانك لو أطعت الله. فلو كان أحد يموت حسرة لمات هذا الرجل. ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحميمها وعذابها إلى أن تقوم الساعة، فيقول: ربي لا تقم الساعة، لما يخاف مما هو مقبل عليه من العذاب. هذه حال العبد الفاجر أو الكافر أو المنافق. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ثم وصف من هذا الوصف لهم قال: فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ليستخرج هذه الروح، فحينئذ تخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تسيل القطرة من فيه السقاء، يعني إذا أردت أن تسكب هذا الماء هل تجد مشقة؟ كذلك الروح تخرج سهلة هينة. وربما ظهر من المبشرات والدلائل الخيرات على حسن الختام لهذا الإنسان كما ظهر لكثير من الصالحين. ولهذا تجد بعض الناس يموت وهو مبتسم، أو وجهه فيه نور، أو يتكلم كما وقع لعمر بن عبد العزيز لما كان في احتضار قال لمن عنده: إني أرى أناسا ما هم برجال ولا مسافرين من الملائكة. ثم أمر من عنده أن يخرجوا، ثم دخلوا عليه وقد مات وهو قد توجه إلى القبلة ووجهه مبتسم. بل إنه قد حدثتني إحدى القريبات قالت: جيء إلينا بامرأة كبيرة في السن جاوزت 60، فلما شرعنا في تغسيلها توقفنا وقلنا لأهلها: تعالوا خذوا أمكم لم تمت. الميت له علامات تيبس وغير ذلك مما يعلمه من له تخصص بهذا. يقولون: هذه المرأة إذا قبضنا يدها انقبضت، وإذا مددناها مدت أصابعها وأعضاؤها وبدنها كأنها نائمة، فخفنا أن نغسلها ونقدمها للصلاة وتدفن وهي حية. قال: هذا تقرير طبي لوفاتها. لكن كان من دلائل حسن الختام لها هذا، حتى إن هذه القريبة تقول: إني كنت أظن، مع أن هذا عمرها كما قلت جاوزت 60، كنت أظن أن عمرها 30 عاما لما في وجهها من النضرة والحسن والبهاء، وكنت أظن بناتها الحاضرات أخوات لها. وقد ينعم الله على من شاء من عباده بما يظهر حسن ختامه. فهذا كما في الحديث حديث البراء قال: فإذا استخرج الملك الموت هذه الروح لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن من الجنة والمسوح والحنوط من الجنة، فيصعدون بها فيخرج بها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. فيقال: ريح من هذه الريح الطيبة؟ فيقال: ريح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يعرف بها في الدنيا. فماذا يحدث؟ قال: يشيعه من كل سماء مقربوها حتى تستفتح له الأبواب فيبلغون بها السماء السابعة. فيقول الله تعالى: إني كتبت عليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذه الروح هكذا بلغت عند رب العالمين في عليين. أما الجسد فكما جاء في حديث أن الجنازة إذا احتملها الرجال إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، تتحدث بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلين. أما الفاجر أو الكافر فإنه تقول هذه الجنازة: يا ويلها أين يذهبون بها. قال: فإذا وضع في قبره ضم في قبره ضمة حتى تلتقي أضلاعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول ضم ضمة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن سعد بن معاذ قال: لقد هذا الذي اهتز له عرش الرحمن لقد ضم ضمة لو نجا أحد منها لنجا هو، لكن ونحن نحسن الظن بربنا جل وعلا قال الحافظ الذهبي رحمه الله: هذه الضمة في القبر للمؤمن كضمة الأم الحنون على وليدها، لا تضره ولا تؤثر فيه. وهذا هو الظن بالاستقبال الذي يكون في القبر لعباد الله المؤمنين. ثم يسأله منكر ونكير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقال له: كيف علمت؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال: فيأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن المنظر طيب الريح حسن الثياب، فيقول له: من أنت؟ بشرك الله بالخير فوجهك يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. قال: فيفتح له باب إلى النار، فيرى من أنواع العذاب والنكال فيها، فيقال له: هذا مقامك أو مقعدك لو أنك عصيت الله. ثم يغلق ويفتح له باب إلى الجنة، ويقال: هذا مقعدك. فيقول هذا العبد المؤمن: دعوني أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له، بل جاء في الحديث قال: ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: نم نوم العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. فهذا هو حال العباد في القبر. وهنا يرد سؤال: لو أن عاصيا مسلم لكنه عاصي ومات، كيف يكون حاله في القبر، معذب أو منعم؟ قال العلماء: إن من مات ومستحق لعذاب القبر، بحيث ولو كان مسلما لم تكفر سيئاته في الدنيا، فإنه يعذب في قبره، فإن طهر من هذه المعاصي ناله هذا العذاب ثم انتقل إلى النعيم. وأيضا قالوا، وهذا يرد: قد يحترق الإنسان فلا يبقى له أثر، وقد يغرق في البحار أو تأكله الوحوش فلا يبقى له أثر، كيف يصل العذاب والنعيم؟ قال العلماء: إن عذاب القبر حق، فكل من مات وهو مستحق للعذاب والنعيم وصله من ذلك، سواء دفن في التراب أو غاص وغرق في البحار أو أحرق بالنار أو أكلته الوحوش والسباع. لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فالذي خلق هذا الكون ودبر أمره وأذعنت له كل ذرة في هذا الكون، لا يعجزه جل وعلا أن يوصل ما شاء سبحانه مما جرت به سنته، أن يوصل ما شاء سبحانه من النعيم لعبده المؤمن أو العذاب لمن أعرض عنه جل وعلا. ولهذا تحفظون ومر عليكم حديث الرجل كما في صحيح البخاري الذي أوصى أولاده وقال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اجمعوا رفاتي فاطحنوه، ثم انظروا يوما شديدة ريحه فذروا بعضه في البر وبعضه في البحر. قال: إني ما تركت شاردة ولا واردة إلا أتيتها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا ما عذب أحدا من العالمين. فلما مات وفعل به أولاده ذلك، قال الله له: كن، فإذا هو ماثل بين يدي الله جل وعلا. فقال الله تعالى له: يا عبدي، ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، خشيتك. فأمر به إلى الجنة، لأن هذا الرجل بلغ به من الإيمان، لأنه لم يكفر، والمعاصي التي عنده ليست كفر، كان عنده معاصي، لكن ما قام في قلبه من خشية الله، والخشية نوع من العبادة، كفرت ذلك، وقبل هذا وبعده رحمة أرحم الراحمين ربنا جل وعلا. ولهذا أقول كما تقدم قبل قليل: كما قال ابن تيمية رحمه الله إنه انكشف لبعض الناس شيء من هذا العذاب بالقبر والنعيم، وقد أشرت إلى ما يدل على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر له شيء من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم الغيب، لا يعلم إلا ما علمه الله. ولهذا مر كما في الصحيح صحيح البخاري، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث، وسأشير إليه بعد قليل. فظهر له عليه الصلاة والسلام أن هذين الرجلين يعذبان. وأيضا جاء في حديث سمرة ابن جندب كما في صحيح البخاري الإشارة إلى أناس يعذبون رآهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، وسأشير إلى ذلك في الحديث عن بعض أسباب عذاب القبر. وهذه هي الفقرة التي نتحدث عنها الآن، وهو أسباب عذاب القبر. فعذاب القبر له أسباب، وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله أسباب عذاب القبر، الجواب عن هذا جواب مجمل وجواب مفصل. أما المجمل فهو أن عذاب القبر سببه الإعراض عن رب العالمين جل وعلا، وأما المفصل فقد جاءت أحاديث تبين أن هناك من الذنوب ما يعذب فيها، وجاء النص عليها أنه يعذب صاحبها في القبر كما يعذب في الآخرة أيضا. فمنها هذا الحديث عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين على قبرين قال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير يشق عليه أن يتحرز منه، أن يتحرز منه، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستتر من البول، لا يستر عورته، وفي لفظ لا يستنزه من البول، يعني لا يعتني بالتطهر، ليس المعنى أنه يكون موسوس ويعمل أعمال الموسوسين، ولكن المعنى أنه لا يتنزه، لا يعتني بالطهارة بل يفرط في ذلك. هذا الأول. قال أما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فلعظم عقوبة فلعظم وشناعة عمل هذين الاثنين كان لهما العقوبة في القبر والعياذ بالله. لكن النبي الكريم وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم لم تطب نفسه أن يمر على هذين القبرين دون أن يكون له أثر ودعاء لهما، فحينئذ أمر أن يحضر جريدة نخل فشقها نصفين، جريدة نخل العسيب أخضر فشقه نصفين، ثم غرز على كل قبر شقا من هذا من هذه الجريدة جريدة النخل، فقال أرجو أن يخفف الله عنهما ما لم ييبسا. وهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يظن أنه إذا ذهب المقبرة يفعل هذا، وهذا يوجد في بعض الجهات، بعض الناس إذا زاروا المقبرة وضعوا عسيب النخل عليها، وهذا العمل لا يصح لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأنك ما تدري هذا الذي يعمل هذا هل تعلم هو معذب أو منعم، ثم إن الذي يضع هذا العسيب أو يضع ورود نيابة أو يضع ورودا بدلا عنها بدلا عن العسيب أو جريدة النخل كأنه يتفاءل بالشر على هذا الميت، ما الذي يدريك أنه يعذب حتى تعمل هذا العمل؟ وأيضا هذا من الغيب الذي يعلمه الله، فأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين يعذبان، فدل هذا على أن ما يعمله بعض الناس من وضع جريدة النخل أو وضع الورود أو نحو ذلك على القبور، فهذا كله ممنوع وهو من البدع التي لا يجوز فعلها. نعم، هذا من أسباب عذاب القبر. من أسبابه أيضا ما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال: رأيت أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، يعني بالغيبة والحديث عنهم بالباطل، فهو جرم عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لعظم وجرم فعله، وهذا يقع فيه بعض الناس والعياذ بالله. من أسباب عذاب القبر أيضا الصلاة بغير طهارة، ومن أسباب عذاب القبر أن الإنسان لا ينصر أخا له كان يستطيع أن ينصره. يدل على هذا ما ثبت في ما رواه الطحاوي رحمه الله، قال: إن عبدا من عباد الله أمر أن يجلد في قبره 50 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو أن يخفف عنه حتى كانت جلدة واحدة، فجلدها حتى التهب قبره نارا والعياذ بالله. فسأل: لما فعلتم بذلك؟ فقيل له: إنك صليت صلاة بغير طهور. إنك صليت صلاة بغير طهور، يعني وهو يعلم، وإنك مررت على مظلوم فلم تنصر. فدل على أن هذين الذنبين مما يعاقب عليهم العبد. وأيضا من أسباب عذاب القبر السرقة، أو أن يغل الإنسان شيء من حقوق الآخرين أو من الغنيمة. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، فقيل يتحدثون الصحابة: هنيئا لفلان الجنة، هنيئا له الشهادة، قتل في القتال مع الكفار، فقيل: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، لقد رأيت الشملة التي غلها تلتهب عليه في قبره نارا. انظر، قتل في سبيل الله شهيدا، ومع ذلك هذه من حقوق الخلق التي يعذب عليها الإنسان، إلى غير ذلك من الأسباب. فكل ذنب وخطيئة يعرض الإنسان للعقوبة، إما في الدنيا أو في البرزخ في القبر أو في الآخرة. ولهذا العلماء فصلوا في المكفرات: الاستغفار والصدقة، الأعمال الصالحات والأمراض والمصائب، أنها كلها مكفرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، والمعنى أنها تكفر خطاياه حتى إذا لقي الله تعالى كان خفيفا من الذنوب والآثار. أما النجاة من عذاب القبر أيضا في الجملة، لا شك أن الأعمال الصالحة سبب للنجاة من عذاب القبر، وسبب للنعيم في القبر. ومما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النجاة من عذاب القبر: الرباط في سبيل الله، أن الرباط في الثغور وفي حفظ أمن المسلمين، أنه من مات على هذه الحال أجري عليه عمله وأمن الفتان، يعني أمن من عذاب القبر ويجرى عليه عمله، كأنه يعني مات وهو كان محافظ على الصلاة، صوم الاثنين والخميس، في كل شهر يعتمر، كأنه تمشي عليه هذا العمل الصالح كأنه حي. وهذا قال العلماء لا يعرف لأحد إلا لمن مات مرابطا في سبيل الله. ولا شك أن رجال الأمن الذين يناوبون في الحدود وفي الشرط ونحو ذلك ممن يحرصون على حفظ أمن الناس ويجتهدون في ذلك أن لهم حظا ونصيبا وافرا من هذا. ولهذا ينبغي من كان مكلفا بهذا أن يعتني به، لا أن يتساهل، لأنه يوجد للأسف الشديد عدد من أنواع التساهل. يوم من الأيام أحد رجال الأمن المرور نقول هذا حادث، حل المشكلة وخلهم يمشون، قال لا أنا انتهى عملي بروح. كيف انتهى عملك؟ وأيضا واحد من الشرطة تعال في مشكلة هنا مضاربة، قال أنا انتهت نوبتي وروح أرجع أسلم عملي. أنت رجل أمن في كل زمان ولست في وقت النوبة وقت الاستلام. فمن أخذ مثل هذه الأشياء بإخلاص وحرص ونوى أن يكون أمن المسلمين من مهماته التي يحافظ عليها فله نصيبه من ذلك. أيضا الشهادة في سبيل الله، الجهاد معلوم فضله وأجره، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من مات في سبيل الله يوقى من فتنة القبر. فقيل له لما يا رسول الله؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أيضا يرجى حسن ظن وحسن ظن بالله أن الذين جاء ذكرهم في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبل قليل ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. المطعون يعني الذي يموت بالطاعون، المطعون شهيد، والمبطون شهيد الذي يموت بسبب داء البطن، أي مرض في بطنه يموت به فهو شهيد، والحريق الذي يحترق شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. فهؤلاء يرجى لهم أن ينجوا من عذاب القبر. أيضا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى شفعت فيه أو قال أنقذته من عذاب القبر، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. هذه السورة سورة ما هي يا أخوان؟ سورة تبارك، من قرأها شفعت له. من قرأها متى؟ يعني هل في يوم من الدهر؟ الذي يظهر أنه من قرأها كل ليلة كما أذكر في بعض الألفاظ أنه يكون له هذا الثواب بإذن الله تعالى. أيضا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، رواه الترمذي والنسائي. وهذه الأمراض خصوصا مرض السرطان مما يخفف على الإنسان في من ابتلي به وأهله وذويه أنه بإذن الله تعالى ينال الأجر الذي في الصبر والاحتساب في من ابتلي به. أيضا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث طويل ولعلي أذكره بنصه، قال عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي. انظر المسلم على ذكره وذهنه وهاجسه الصلاة، كان يظن وكان قلبه متعلقا حتى بالصلاة حتى قال دعوني أصلي، فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول محمد: أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير يعلق في شجر الجنة. قال: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآية. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه غيره في المستدرك وفي المعجم للطبراني وغيره، وقد حسن إسناده بعض أهل العلم. والشاهد أن هذه الأعمال الصالحات تكون سبباً لنجاة الإنسان من عذاب القبر. وفي الجملة أيها الإخوة الكرام، أن القبر كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: إنه أول منازل الآخرة، فإن حسنت ونجى العبد فيه فما بعده أنجى وأسعد من جنة رب العالمين والفوز بالنظر إلى وجهه الكريم. وأما إن كان القبر حفرة من حفر النيران فهو مقدمة لما هو أشد وأعظم نكالا وعذابا، نسأل الله النجاة للجميع. فجدير بنا أيها الإخوة الكرام أن نتأمل في هذه المسائل، وأن نعلم علم اليقين أنه ليس بيننا وبين هذه الحفرة إلا وقت ميسور. كم من إنسان أمسى مع الأحياء وأصبح مع أهل القبور، وكم من إنسان أصبح مع الأحياء وأمسى مع أهل القبور. وفي هذا من الوقائع والأحداث ما يؤكد قوله عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. ليس بين العبد وبين أن يرى منزله ومكانه الأبدي إلا أن يقال: فلان مات. في إحدى الليالي أحد الشباب يقول لجاره، وجاره يحدثني بهذا، يقول: لا تنسى غدا الأربعاء موعد الزواج. قال: وهل مثل هذا اليوم ينسى؟ فكان هذا بعد صلاة العشاء. يقول: ففي الليل سمعت صوت إسعاف في الشارع، فغلب على ظني أنه أبو الجيران، رجل كبير في السن عنده ضغط وسكر عادة ما يذهب به إلى الإسعاف. لما صلينا الفجر سألت أحد الجيران وقلت أحدثه: أبو فلان، يقصد هذا كبير السن، مسكين البارح جاء الإسعاف يأخذونه. قال: لا، هذا مو أبو فلان، هذا أخونا فلان الشاب صاحب الزواج، قدر عليه أن يموت البارحة بسكتة قلبية. انظر، ليس بينه وبين زواجه وموعده الذي كان ينتظره إلا شيء يسير، مع أنه سليم معافى، ونسأل الله أن يزوجه في الجنة. وذكرت بعض النساء المغسلات، قالوا: جيء إلينا بفتاة لتغسل وعليها ثياب زفافها، في قصر الفرح توفيت، أرادت أن تجلس فسقطت وتوفيت. لو قيل لها: هذا يومك وهذا وقتك في هذه الليلة، ما كادت تصدق. وأبلغ من هذا أن رجلا في المقبرة لما كانوا يدفنون أحد الناس وقت صلاة بعد صلاة الظهر، كانت القبور محفورة فأنزلوا الميت في أحد هذه القبور. بعد ما أرادوا أو لما أوشكوا على انتهاء الدفن، بدأوا يأخذون تراب من قبر آخر محفور، فقال أحد الحاضرين: لا، هذا التراب اتركوه لصاحب، اكتفوا بهذا التراب الذي خرج من القبر نفسه. ما جاء المغرب إلا وهو صاحب هذا القبر، كان يقول: هذا مكاني، لا تأخذوا من ترابي شيئا، وهو شاب صحيح معافى سليم ما في شيء. فالمنايا لا تفرق بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين مسافر ومقيم، ولا بين صحيح وعليل. فالسعيد من أعد نفسه لهذه النقلة العظمى. قال أبو هريرة: ما أهمني، قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما أهمني شيء كليلة أصبح فيها ولا أدري يكون منقلبي إلى الجنة أو إلى النار. فالموفق من يراجع نفسه ويستعد بالعمل الصالح حتى إذا وافاه الموت كان على خير، والعاقل من عمر الدار التي تطول إقامته فيها، العاقل من عمر الدار التي تطول إقامته فيها. لكن أكثر الناس إنما يعمرون دورا إن بقوا فيها فهو بقاء يسير، وإن أحسنوا عمارتها فلا يهنؤون بها، بل يشاركون في ذلك غيرهم. ولهذا قال بعض السلف هذه المقولة التي تكتب بماء الذهب. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا، وأن لا يؤاخذنا بسفهنا ولا بما فعله السفهاء منا. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويجمعهم على الحق، ويفقهنا جميعا في دينه، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه فيه، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها. ونسأله سبحانه أن يرفع الغمة عن المبتلين من المسلمين في كل مكان، وأن يرحم المستضعفين منهم، وأن يرد كيد الكفار وأعداءنا من النصارى واليهود، أن يرد كيدهم في نحورهم، ويجعلهم عبرة للعالمين، وهو القوي العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي الآن إلى بعض الأسئلة. يقول السائل: هل ورد أن الضربة التي يضربها المدفون في قبره يغوص بها 70 ذراعا في الأرض؟ نعم، جاء في بعض الأحاديث مثل هذه الرواية، قال: يضرب بمرزبة من حديد، أو بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. وفي بعض الروايات: فيضرب فيغوص في الأرض 70 ذراعا. أسأل الله العافية. يقول السائل: هل الميت يشعر بأحوال الدنيا، وهل يعرف من يزوره، وهل يعرف من يلحقه من الأموات؟ أما الأخيرة، هل يعرف من يلحقه من الأموات؟ فقطعا لا يعرف ذلك، ولا أحد يعلم بالموت ووقته غير الله جل وعلا. ولهذا ملك الموت إنما يعمل ما أمره الله تعالى، ولا أحد يعلم بموعد موت أحد. ولهذا قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما هل الميت يشعر بأحوال الدنيا؟ الأصل أن الميت تنقطع أحواله بالدنيا، فلا يعلم شيئا إلا ما جاء به الدليل. جاء الدليل على أن الميت يسمع قرع نعال أهله إذا ولوا، إذا دفنوه ومشوا يسمع صوت نعالهم. وقال بعض العلماء أيضا إن الميت يسمع السلام لكن لا يستطيع أن يرد. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السلام على أهل القبور، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولا يؤمر بالسلام على شيء لا يشعر، فلو لم يكونوا يشعرون لما أمرنا بالسلام عليه. وخالف بعض العلماء قالوا لا، هذا السلام عبادة، أما الميت فلا يسمع، لأن الله تعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن الذي يظهر أنهم يسمعون السلام. ويدل عليه حديث آخر رواه الحافظ ابن عبد البر وصححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمهما الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. ما من مسلم يزور أخا كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. لكن أنت لا تسمع، لأنه من سنة الله أن أهل القبور لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وهل يعرف من يزوره؟ كما قلت لك الآن في هذا الحديث. ولكنهم انقطعت تصرفاتهم، ولهذا الإنسان يستغرب مما يسمع عن بعض بلاد المسلمين، يأتي الشخص إلى القبر ويقول: اشفع لي، ويقول: أعطني، ويقول: اشفي مريضي. هو لا يستطيع، كيف يشفي مريضك؟ هو لا، لو يستطيع لرد عن نفسه. وقد حدثني أحد الأخوان يقول: كنت في سفر فرأيت حادث أمامي، أحد المندوبي المبيعات معه بضاعة لسيارة ميكروباص، يقول: فأتيت إليه لأساعده وهو ينزف دم. يا إخوان، الإنسان في حال ما يشعر بالموت، كل مسلم يعرف أنه ينبغي أن يقول ماذا يا إخوان؟ ماذا يقول؟ لا إله إلا الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الرجل يقول محدثي: لما قربت منه كان يتمتم يقول: يا سيد البدوي المدد المدد. من البدوي؟ هذا ضريح في مصر معروف، لو قلت لكم أنه يأتيه في السنة من الذين يزورونه أكثر من الحجاج إلى المسجد الحرام قد تستغربون. فمنهم من يذبح له، ومنهم من ينذر له، ومنهم من يطوف به، ومنهم من يقرأ عنده الفاتحة. لا يكون شرك، يكون معصية، ولا شك أن هذا منكر عظيم. بل يقول أحد الفضلاء، أحد المهندسين، كتب في هذا رسالة أحد المهندسين من فضلاء مصر، يقول: كنت إذا حملت زوجتي أسقطت. بل قال في كتابه عنوانه واعترافات، يقول: إذا بلغ الجنين الطفل 3 أشهر من عمره مات. هكذا قال، وصحح المعلومة. يقول: لما رزقت بهذا الطفل لما بلغ 3 أشهر مات، قال لي أحد الناس في القرية: اذبح ذبيحة للولي ويبقى هذا الولد، لكن انتبه لا تقل بسم الله. يقول: ففعلت. الإنسان مع وطأة المرض، مع حبه للولد، ربما ينسى بعض الضوابط الشرعية. يقول: ثم قدر ورزقت بولد، ولما بلغ الشهر 3 مات. جئت لصاحبي: يا أبو فلان مات الولد وفاتت الذبيحة. قال: الولي الذي عندنا ضعيف، فيه ولي أحسن من هذا قوي. من هو؟ قال: السيد البدوي، لكن بينك وبينه 700 كيلو، لازم تروح بالقطار. قال: أروح القطار، ليش ما أروح؟ وأخذ معه ذبيحة وحملها بالقطار. يقول: ونحن في الطريق سألني يقول فعل هذا لما كانت زوجته حامل والطفل في حدود شهر أو نحوه. سألني أحد الناس وش هذه الذبيحة، من أنت عازم؟ قال لا والله أنا يعني لم أستضف أحدا وما عزمت أحد، لكن القصة كذا وكذا. قال يا فلان كيف تتجه المخلوقين وتنسى خالق المخلوقين؟ والرجل مهندس، وعادة العلم إخوان في جميع الفروع ينفع الإنسان، في جميع الفروع النافعة ينفع الإنسان. يقول نعم فكرت كيف أفعل هذا. فأول محطة وصلنا إليها ذبحت الذبيحة مسميا باسم الله جل وعلا، وزعتها على الفقراء وعدت. ثم لما رجع سألته الزوجة ماذا فعلت؟ قال فعلا وجدت الولي الذي ليس فوقه ولي، الله ولي المؤمنين رب العالمين جل وعلا. ثم بقي هذا الجنين، هذا الطفل، ورزق بذرية من بعده، وكتب رسالة مطبوعة متداولة عنوانها اعترافات كنت قبوريا. فالشاهد أن بعض الناس يظن أن أهل القبور يسمعون وأنهم يعطونه ما يسألهم. ولعلي يشير هنا إلى مسألة لها صلة بهذا، وهي قضية هل أهل القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مسألة وهي الميت هل تلتقي روحه بالميتين الآخرين، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. وقد جاء في هذا حديث رواه الإمام النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألون ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه، وفي رواية دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال أما أتاكم، المؤمنين يسألون ما فعل فلان ما فعل فلان، فيقول ما أتاكم، مات، فيعلمون أنه، ويقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني بذلك النار. فدل هذا على أنهم يلتقون، وهكذا أرواح الكفار كما جاء في تمام هذا الحديث ثم يأتون به أرواح الكفار. نعم، هذا نرجع إلى الأسئلة. هذا سؤال تقول السائلة جدتي لأمي متوفاة منذ 3 سنين، وبعد موتها بسنتين توفي خالي، وفي يوم موت خالي رأى أهل خالي نوراً يشع من قبرها إلى السماء، علماً بأنها مدفونة في قرية وخالي مات في مدينة أخرى، وأمي تريد أن تعرف هذا وجزاكم الله خيراً. على كل حال، كما تقدم قبل قليل أنه قد يرى بعض الأشياء التي يستأنس بها كالريح الطيبة ونحو هذا، يستأنس به على أن هذا المتوفى على خير. وهذا السؤال أن امرأة متوفاة وبعد موتها 16 عاما أرادوا أن يجعلوا طريقا مكان المقبرة، فأشعروا أعمامي بذلك، وعندما حفروا القبر وجدوا أن الكفل لم يخلق ويخرج منه رائحة طيبة لم يشم مثلها قط، إلى آخر السؤال. فهل هذا يدل على صلاحها؟ نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا علامة على الخير، وأن يغفر لها لهذه المتوفاة ولجميع أموات المسلمين. هل صحيح أن الميت إذا طلب منه أحد من الأحياء أن يسامحه فهو يستجيب ويسامحه، أم أن هذا كلام العام وليس له أصل من الصحة؟ نعم، الميت إذا مات ولم يسمح أو لم يؤد حقه فإنه يتقاضى يوم القيامة، لا يفيد. إذا مات الميت فإنه لا يفيد، إذا كان قد أخطأ عليه أحد من الأحياء فله أن يستغفر له وأن يحاول رد المظلمة فلعله يتوب الله عليه، أو لعل الله تعالى أن يرضي خصمه. قد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: والمفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، فيأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هل صحيح ما يقال أن الرؤية الطيبة لا تتحقق إلا بعد تفسيرها؟ هذا ليس بالضرورة، هذا ليس بالضرورة، فقد يعني ترى الرؤية الطيبة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المبشرات الرؤية الصالحة أو الرؤية الطيبة يراها المؤمن أو ترى له، وفي هذا تفصيل لا يتسع له المقام. هل كل ميت لا بد أن تكون أول ليلة في القبر عليه شدة؟ لا، هذا ليس بالضرورة، لكن المؤمن قد يكون هذا أسعد يوم مر عليه وأسعد ليلة مرت عليه منذ ولدته أمه إذا كان منعما، وأما إن كان معذبا فهي شديدة وما بعدها شديد، نسأل الله السلامة للجميع. هل كل واحد لا بد أن يضم ضمة القبر بشدة أم على حسب الأعمال؟ في الحديث كما تقدم قبل قليل: لقد ضم القبر سعدا ضمة لو نجا أحد منها لنجا هو. لكن كما تقدم وحسن ظن بربنا جل وعلا أن المؤمن تكون ضمة القبر عليه كضم الأم الحنون لوليدها. سؤال: هل ثبت أن بعض الناس لا تسأله الملائكة أي في قبره أو يجيبهم عنه مجيب؟ الذي دلت عليه النصوص أن كل أحد مات أيا كان طريقة موته وأيا كان مكان هلاكه أو دفنه فإنه يسأل، لعموم الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. هل الله جل وعلا يعاقب الجسم في القبر أو الله يعاقب الروح الذي رجع إليه؟ هذه مسألة بحثها العلم، والسؤال يعني نعيد صياغته، وهو: في القبر هل الذي يتنعم أو يعذب الروح أو الجسد أو كلاهما؟ هذا محل تفصيل، وقد فصل فيه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه، نعم في كتاب الروح فصل العلامة ابن القيم في هذه المسألة. وخلاصة الأمر أن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة دور: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. أما الدار الدنيا فإن الجسد يكون تابعا للروح، يعني التأثر في الجسد أكثر ما تتأثر الروح، وفي دار البرزخ التأثر على الروح والتأثير أكثر من الجسد، ينال الجسد لكن الجسد تابع للروح. وأما في الآخرة فيكتمل تلاقي الروح والجسد، فالنعيم والعذاب عليهما كليهما، وفي تمام وكمال. نعم، سؤال: ما معنى ما لم ييبس؟ حديث الذي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أمر بجريدة نخل فقال: أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني ما لم يجف أو ينشف وتذهب الخضرة من هذا هذه الجريدة جريدة النخل من العسيب، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ هل بدعة وسنة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل قراءة بعد إتمامها صدق الله العظيم، ولم يثبت عن صحابته الله جل وعلا كما قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قولها بعد كل انتهاء من كل قراءة. هل هناك فئة من الناس يعذبون فترة من الزمن في النار ثم يدخلون الجنة؟ وإذا كان هذا صحيحا فمن هم هؤلاء وما هي صفاتهم؟ قد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن أن من أهل التوحيد الموحدين من يدخلون النار للتطهير. قد يموت الإنسان وهو على معاصي، هو مسلم موحد يقول لا إله إلا الله لكن عنده معاصي، فقد يدخل النار فيطهر فيها. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأكل منهم كل شيء من أبدانهم إلا مواضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. فهؤلاء بعد أن يطهروا ويسألون الله تعالى يخرجهم من النار وقد امتحشت وجوههم واحترقوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيدخلون الجنة فيدخلون الجنة، قال: فيجعلون في نهر الحياة في الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في مجرى السيل، ثم يبقى على جباههم مكتوب الجهنميون، فيتأذون من ذلك فيسألون الله تعالى أن يزيل عنهم هذا الوصف فيزيله عنهم ولا يكون مكتوبا على جباههم. فالمقصود أن هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما أن من أهل التوحيد من يدخلون النار فيطهروا فيها. نسأل الله تعالى يعيذنا جميعا من نار الجحيم. سؤال: لقد سمعنا عن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الدش وأن من تركه في بيته يعتبر غاشا لأهله ولا يدخل الجنة، فما حكم الإنترنت الشبكة العنكبوتية؟ هل يطبق عليها حكم الدش؟ الأصل أن هذه الأشياء يحكم عليها بحسب ما تستعمل فيه، ونحن نشاهد أن الأطباق الفضائية عامة ما تستعمل فيه في الفساد، وكذلك الإنترنت إذا كان يستعمل في الفساد فإن هذا نوع من الغش للرعية، وخاصة أنه قد وجد ووقع وثبت أن عددا من الفتيات والشباب وقعوا في أنواع من الرذائل بسبب الإنترنت. فكم من عرض انتهك، وكم من عورة كشفت، وكم من فساد مستطير نشر من خلال هذه الشبكة. هذا لا يعني أن يمنع منها بالمرة، لكن خطرها عظيم، وقد استغلها الكفار استغلالا بشعا لنشر الفاحشة وعولمتها في الدنيا. يقول السائل: أنا حافظ لكتاب الله ولكن لم أصلي الفجر في وقتها، هل أنا منافق؟ نعم، قال: هل أنا منافق وما الحل؟ أما حفظك لكتاب الله فهذه نعمة عظيمة، ويا بشراك أن تحفظ كتاب ربك وأن يكون في صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فإنها نعمة لا تعدلها نعمة. عمر رضي الله عنه لما تم حفظ البقرة، سورة البقرة، نحر جزورا فرحا بهذا، وقال السلف: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة عظم في أعيننا. فأنت على خير، وأما كونك ما صليت الفجر لا شك أن هذا خطأ وينبغي، ولست إن شاء الله منافقا، خصوصا أنك تحفظ كتاب الله، أنت على خير، لكن ابذل الأسباب: النوم المبكر، وأضع الساعة المنبهة، وتوصي الوالدين والزملاء، والتليفون تضعه أيضا عند رأسك ونحو ذلك. يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية الحمد لله، وحفظت القرآن، ثم ما لبثت أن تراجعت للوراء، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن صرت من الضالين ونسيت القرآن، ولن حصلت لي صحوة لأنني أحسست أني مفارق لهذه الدنيا، فأنا أكثر من الاستغفار والذكر والصلاة وقراءة القرآن وصلاة الليل، وأسأل الله يتقبل ذلك مني ويهدي لي مع المسلمين. الحمد لله الذي من الله عليك بالخير، لكن أفرض مضت سنتين وثلاث وأربع وعشر وأربعين وما تحقق هذا الذي أنت تقول أني أظن أني مفارق الدنيا، هل تترك الخير؟ لا، الإنسان نعم لو حس بدنو الأجل يزيد في الخير، لكن المسلم لا يعرف فترة لعمله، لا يعرف نقصا وتقصيرا في العمل الصالح، بل يستمر في كل حين. فالحمد لله الذي ردك، وأسأل الله أن يثبتك وأبشر بالخير. قال بعض السلف: إن رجلا كان مقبلا على الخير مستقيما عليه منذ كان صغيرا، فلما بلغ العشرين إذا به ينحرف ويوغل في الضلال، ومضت عليه السنون والسنوات على ذلك حتى بلغ الأربعين، فنظر يوما في المرآة فرأى الشيب وقد بدأ يظهر على رأسه، فسمع مناديا يقول: يا فلان، أقبلت علينا 20 عاما فأكرمناك، وأعرضت عنا 20 عاما فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. فعاد إلى الخير واستقام عليه. يقول: جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة، أرجو توجيهنا إلى الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان بالله جل وعلا والثبات على الدين، مع الدعاء لنا بالثبات على الأمر. نسأل الله جل وعلا يثبتنا جميعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. وفي رواية: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. نسأل الله يهبنا ذلك. وقد قال الله تعالى ذاكرا دعاء عبادي المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالمسلم يكثر من هذا الدعاء، ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إنك تكثر من هذا الدعاء يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقام قلب هذا وإن شاء أزاغه. فالإنسان يحذر، المعصية تسبب الانحراف. لا تظن يا عبد الله أنك إذا تفرجت اليوم على التمثيلية وفيها النساء والمتبرجات وفيها الموسيقى أنك ستنام الليلة كنومة أمس، أبدا. المعصية لها ضريبتها، ظلمة في الوجه وحرقة في النفس وضيقا في الصدر. أبى الله إلا يذل من عصاه، أبى الله إلا يذل من عصاه. لكن العمل الصالح له أثر عظيم، سعادة وانشراح في الصدر وطمأنينة. ولهذا قال الله تعالى في شأن المعرضين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيق ونكد وكدر. هذه الكلمة بكل ما تحمله من معنى، ضنكا الضاد والنون والكاف، الضيق والنكد والكدر. وما أعظم ضيق الصدر بالنسبة لمن أعرض عن الله. فالمعنى أن الإنسان ينبغي أن يبذل الأسباب، وأعظم الأسباب في الثبات فعل الصالحات. العمل الصالح له أثر، له أثر في الثبات، ولو أثر في علو الإنسان وفي تولي الله له ونصرة الله له وتأييد الله له. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويجعل له القبول في الأرض. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فدل على أن الفرائض تقرب العبد إلى ربه وتحببه عند الله. ثم قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك يا عبد الله فلا يضرك ما فات من أمور الدنيا، وإذا أحبك الله يا عبد الله فلو اجتمع أهل الأرض جنهم وإنسهم على أن يكيدوا لك لأهلكهم الله عن بكرة أبيه. جاء في تمام الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأله جل وعلا وقد جمعنا في هذا المكان في بيت من بيوته أن يجمعنا جميعا ووالدينا وإخواننا المسلمين في جنات ونهر عنده سبحانه، وهو المليك المقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13875.